هذا الباب من أحكام الشرب كما تقدم في أحكام الأكل. ويقول مالك بهذا العنوان ما جاء في شرب الرجل قائما. وهنا يذكر لنا مالك رحمه الله عن الخلفاء الثلاث، بدأ بعلي فعمر فعثمان، كانوا يشربون قياما. وهنا نتساءل لماذا لم يأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله في الجانبين؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، ولكن كان في زمزم، كان في حجة الوداع. ولعل مالك ترك إيراد هذا الأثر لما يعتريه من احتمال، على ما سيأتي بيان ذلك عند أقوال العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير. يرى جمهور العلماء كما ينص ابن عبد البر جواز الشرب قائم، مستدلين بفعل الخلفاء الثلاث عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، بناء على أنهم خلفاء راشدون، وأمرنا بأخذ السنة عن رسول الله وعن خلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والسنة عند علماء الحديث قولا وفعلا وتقريرا وصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك الخلفاء فيما هو موقوف عليهم أي من أفعالهم. والقضية من حيث هي جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم النهي عن الشرب قائما، وجاء عند أحمد وغيره النهي عن الشرب قائما مع زيادة فمن نسي فشرب فليستقيئ. فهنا من يرى النهي مقدما وقال لا يجوز الشرب قائما أبدا، فقيل وماذا تفعل في شربه صلى الله عليه وسلم قائما في زمزم؟ قال ذاك للضرورة لضيق المكان ووجود الماء. وعلى هذا يرى العلماء في النصوص هل هناك نسخ أو هناك جمع أو هناك تقييد المطلق. ومعنى هذا نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فهل هذا فيه تعارض أو نقدم السنة القولية على السنة الفعلية؟ وهذا جانب ترجيح. والآخرون يقولون إن الفعل متأخر، لأن فعله صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، وحجة الوداع في عام 10، إذا كان في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، والمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وهذا أكثر العلماء على أن النهي عن الشرب قائما نسخ بأي شيء؟ بفعله صلى الله عليه وسلم بعد النهي. ابن حزم يقول لا، الفعل وقع لضرورة والنهي قائم. من الذي يستطيع أن يثبت فعلا بعد النهي أو قولا بعد النهي؟ قال ما عندنا تحديد، بلكن النهي قد بعد هذا، كلمة بلكن أو بعد هي احتمال. والآخرون يقولون النهي عن الشرب قائما والأمر بأن يستقيئ كما في رواية أحمد أمر إرشاد، والنهي إنما هو للكراهية والفعل يدل على الجواز. فإذا وجد النهي ووجد الفعل يكون النهي للكراهية بدليل الفعل والفعل لجواز الشرب قائما. إذن الأصل كان نهيا ثم جاء الفعل وبين الجواز، ولكن القسم الآخر يقول لا، هو نهى عن الشرب قائما، وكلمة الشرب يصدق على شرب الماء والعسل واللبن وماء البئر وكل شيء، وكونه شرب قائما من ماء زمزم يكون من باب المطلق الذي دخله القيد. فالنهي عن الشرب مطلقا، ولكن خصوص الشرب من زمزم مباح. وقالوا الداء الذي يلحق الإنسان بالشرب قائما وبه يؤمر بأن يستقيء، قالوا إن الشرب قائما يثير خلطا في المعدة، وهذا الخلط ينبغي أن يخرجه، والأفضل للإنسان كما أنه يبين القدح عن فيه كما تقدم ويشرب على ثلاث دفعات، فينبغي أيضا أن يكون حالة الشرب جالسا، لأن هذا أصح للجسم. أما أن يشرب وهو قائم فإن ذلك ليس من الصحة، ويكون النهي من باب الإرشاد الطبي. إذن القضية ليست قاصرة على آثار الخلفاء الراشدين، وإنما فيها الحديث بالنهي، والعلماء يقفون بين النهي وبين الفعل ما بين مرجح أحد الجهتين، أو مخصص مطلق الأمر، أو مدعن النسخ بالمتأخر، ويقول انتهى الأمر إلى نسخ النهي لفعله صلى الله عليه وسلم آخر الأمر. ولعل الأرجح في ذلك من سلك طريق تقييد المطلق، فالنهي قائم في عموم أنواع الشراب، والفعل إنما هو خاص بزمزم. ولكن يقول ابن عبد البر لم يقل أحد من الأئمة الأربعة أن من نسي وشرب قائما عليه أن يستقيم. إذن الأمر بالاستقاء أو النهي عن الشرب قائما لم يقل أحد بنتائجه، إذن ليس للنهي هنا للتحريم، إنما هو للكراهية لوجود الفعل. إذن القضية كما نرى، وإذا كان التوجيه أو النهي لمصلحة للبدن أو إرشاد طبي، فلا شك أن الطب النبوي مقدم على جميع أنواع الطب. وإذا كان يحتمل 1% أن إنسان يقول لك إذا شربت الشراب الفلاني يحتمل 1% يحصل عندك كذا، تشرب هذا؟ ما تشربه، لأنك تحافظ على صحتك. فإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى أن الشراب قائما مضر للجسم، فلماذا نحتمل على أنفسنا هذا؟ بقي بعد هذا كلام الفقهاء، هل لها عن الشرب قائما في عموم الشراب أو في خصوص الماء؟ فلو ناولك إنسان كأس من الشاه وأنت واجب، لازم تجلس تشربه؟ ولا يمكن أن تشرب وأنت واجب فنجان من القهوة كما يقع في بعض الولائم، بعد أن يتغدى الناس ويغسلون أيديهم وفي الطريق وعند الباب واقف بالدلة وتجد فنجان على الماشي، يقول هذا ما يجوز تجلس لتشرب فنجان القهوة؟ بعضهم يقول النهي خاص بالماء، لأن الماء هو الذي يثير الخلط، وبسببه أمر صلى الله عليه وسلم بالاستقاء. أما بقية أنواع الشراب فليس فيها هذا الداء، أو لا تثير هذا الذي يخشى منه. ومن هنا قالوا زمزم لأنها شفاء، لو شربها قائمة لا يصيبه بسببها شيء. وقالوا أيضا في فضلة ماء الوضوء، إذا كان معك إناء تتوضأ منه وبقي منه ماء في الإناء وأردت أن تشربه، قالوا لك أن تشربه قائما لأنه ماء مستعمل في طاعة لا يضرك بشرابه شيء. إذا خصوا ماء زمزم وماء فضلة الوضوء لأنه تبركا بزمزم، ولما جاء فيه النص طعام طعم وشفاء سقم لا يثير خلطا ولا يتضرر منه الإنسان، وكذلك فضلة ماء الوضوء الذي توضأت به، والله تعالى أعلم. إذا كان هذا في متناول الشراب هل الطعام يلحقه أم لا؟ لم يقل أحد بأن الطعام يقاس على الشراب، لأن طبيعة الشراب في المعدة غير طبيعة الطعام، والله تعالى أعلم. وأيضا في شيء آخر، إذا كان الإنسان على راحلة وهي تمشي، أو على راحلة راكبا عليها وهي واقفة، يشرب وهو على الراحلة ولا ينزل؟ هو على الراحلة جالس ولا واقف؟ جالس. إذن يشرب ولا شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ القدح على كفه وهو صائم وشرب بعد العصر. وصح عنه في أرض عرفات لما تردد الناس، يا هل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم؟ لأن صوم يوم عرفات يكفر سنتين، أو أنه مفطر لأنه مسافر، فلم يترك. فسألوا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم الفضل أنا أخبركم، وأخذت قدحا من اللبان وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثة، اللبن والريحان والوسادة، اللبن والطيب أيا كان إذا قدم لرسول الله لا يرده، فأرسلت إليه بقدح بلبن. فلما وصل إليه صلى الله عليه وسلم تناوله، وبعد العصر وهو على راحلته في عرفات وأخذ القدح وشرب أمام الجميع، ما نزل على الأرض ليشرب، وشرب وهم ينظرون إليه، والله تعالى أعلم. هنا سؤال، لو رأيت إنسانا يأكل في الطريق ماذا تقول عنه؟ لا تستعد. هذه المسألة تتعل أو تتحكم فيها العادات. في بعض بلاد الناس لا شيء، يأكل ماشي قاعد يجري نايم ما علم فيها. وفي بعض البلاد لا والله، لو علم أن إنسانا يراه يأكل في الشارع يمكن تقبل واستقاء ما أكل، مثل أن يمشي وهو قاشع رأسه. في بعض البلاد أمر عادي، لكن في بعض البلاد وبعض الشخصيات إذا طارت الغطاء عن رأسه ولا راحت الثدي عن رأسه كأنه تعرض، العادة تتحكم. ومن هنا هؤلاء شربوا قيامة، شربوا قدام الناس ولا بعيد عن الناس؟ لا مانع أن نكون أمام الناس، لأن الشرب ليس كلاد. وفي بعض قبائل بعض البلاد لا يمكن أن يريك نفسه وهو يحرك فمه ليمضغ الطعام، يتلطم أو يغطي فمه حتى لا تراه وهو يمضغ الطعام، يقول ما يكشف فمه إلا يش إلا الذيب أو الثعلب، عادات عند الناس. فهنا رؤية إذن أمام الناس فلا مانع في ذلك بخلاف الأكل. وبعض الناس عادة ربما يموت جوعا ولا يدخل مطعم أمام الآخرين يأكل منه، يقول لك لا، يشتري ويذهب الى مكان مستتر يجلس ويأكل فيه ولا يدخل امام الناس على هكذا مائدة عامة ليشغل الجميع. اذا تتحكم العادة في الناس. ومن هنا لا يعاب على بعض الناس ببعض الافعال فيما يخل بالمروءة، لان مروءة كل امة بحسب عاداتها، وهذا له مدخل في قبول الشهادة وفي ردها، لأن الشخص الذي لا يبالي بعادات الناس لا يبالي بالصدق والكذب، والشخص الذي يتحرز من عادات الناس من باب أولى يتحرز من الكذب، والله تعالى أعلم.